كذبت قوم لوط شيء خلقناه ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات